ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث عشر في مدارسة كتاب التوحيد للإمام الأئمة أبي بكر محمد بن خزيمة النيسابوري رحمه الله. وهذا الأثر الذي ساقه بسنده عن أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس كانت في الحبشة من المهاجرات الأول، هاجرت مع زوجها جعفر ابن أبي طالب، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وأتت منه بولده، فهي أم عبد الله بن جعفر، ثم مات عنها في مؤتة، فنكحها الصديق ومات عنها، وهي التي غسلته. تقول: إني رأيت امرأة في أرض الحبشة وعلى رأسها دقيق أي مطحون، فمرت هذه المرأة برجل من الحبشة فأزال هذا المكتل الدقيق عن رأسها أي طرحه، فذرته الريح كأنها إنما جاءت به إما من بيدرها أو من المطحن، فضاع دقيقها أي ظلمه، فقالت هذه المقالة: أكلك إلى الملك، وهو الله سبحانه وتعالى يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالم. وهذه المرأة من أهل الكتاب، فوافق ما عند أهل الكتاب ما عندنا في استواء الله على عرشه. وفي هذا إثباتا لعلو الله سبحانه من غير اعتبار له من وروده من أهل الكتاب، لكن لأنه وافق ما عندهم ما عندنا. وجاء في الرواية الحديث رواه مع المصنف البيهقي بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أسماء ذلك ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متتعتع. الشاهد منه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، فليس هذا مما انفرد به أهل الكتاب، وإنما هذا مما ورد على أهل الكتاب ورد علينا في استواء الله على العرش. فقوله: يقعد الملك على الكرسي، هو قعود الله على عرشه. والعلماء يسوقون هذا الأثر بل هذا الحديث في إثبات علو الله، وقعود الله جل وعلا على عرشه لو يوم يفصل بين الخلائق سبحانه وتعالى. نعم. Thank you. الحديث أصله في صحيح البخاري حديث عبادة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومن فوقها أي فوق هذه الدرجات يكون العرش، وإن الفردوس من أعلى درجة ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة، فسلوه الفردوس. ففيه إثبات علو العرش على المخلوق والله على العرش سبحانه وتعالى. وزاد الحديث أن الجنة يتفجر منها 4 أنهار، وهذه الأنهار يتفرع منها، وتفجر هذه الأنهار من الفردوس. ومن كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أنه دلهم على أشرف المقامات وأشرف الرتب، فقال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأسفل الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وجاء عن سفيان أنه كان يسأل الله 3، يسأله الفردوس الأعلى من الجنة، ويسأله رضاه، ويسأله لذة النظر إلى وجهه. وهذه 3 إذا حصلنا قد حصل للإنسان كل نعيم وأكمله، نسأل الله العظيم الواسع من فضله. وقال أظنه ابن المبارك أو ابن دينار، وردنا من جهة المشرق، وردنا رأسان بالشرق، جهم ومقاتل. فجهم، جهم بن صفوان السمرقندي، جاء الناس ببدعة التجهم والتعطيل، وأورثها في هذه الأمة، وأذاعها فيهم هذا المذاع الشنيع. ومقاتل ابن سليمان البلخي قدم من بلخ، فأتى الناس ببدعة التشبيه، وقد ذم السلف هاتين البدعتين. الله المستعان. نعم. تفسير الكرسي هنا بالعرش، هل من أحد تفسير الكرسي؟ لا، هذا المعنى بالكرسي هنا العرش، لأن الكرسي يطلق عليه العرش، والعرش يطلق على الكرسي وعلى السرير، كلها اسم في اللغة يتناول العرش، غير الكرسي الوارد في آية الكرسي وهو موضع القدمين كما سيأتي، فهذا موضع آخر. أين السياق؟ ها؟ الذي يفرق هو السياق. السياق، نعم. ولهذا موسى عليه السلام يفيق في صعقة أرض المحشر، نبينا يفيق عليه الصلاة والسلام، وإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش. نعم. وكتابه ذكر نعيم أهل الجنة، كتاب مستقل كما يدل عليه هذا السياق، وهذه من كتبه التي أشار إليها، من كتبه التي أشار إليها وهو ذكر نعيم أهل الجنة. ولا أعرف هذا الكتاب هل هو موجود أو لا. وثمة تصانيف لأهل العلم في ذكر نعيم أهل الجنة، لأنها من الأمور الغيبية، ومن أحسنها مع العناية بالتفقه كتاب ابن القيم حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، رتبه رحمه الله على 30 فصلا، استقاها من أدلة الشرع الكتاب والسنة في تنوع نعيم أهل الجنة. فما أعظم نعيم لأهل الجنة؟ أعظم نعيم النعيمة، الأول تلذذهم بالنظر إلى وجه الله، فلا يرجعون إلى أهليهم بنعيم أكمل منه. والثاني أن يحل الله عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. ولهذا جاء في الحديث: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول: ألم يبيض وجوهنا؟ فيقولون بلى، فيأتون إليه فيجتمعون فيكشف الحجاب عن وجهه ويقول أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. وجامع نعيم أهل الجنة جاء في آية وحديث صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا أجمع ما جاء في القرآن والسنة في نعيم أهل الجنة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. لا، عن سعيد بن جبير. والكرسي موضع القدمين فهو غير العرش، كالمرقاة إلى العرش كالعتبة. وهذا كما جاء عن ابن عباس جاء من وجه آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. ولو تفرد به ابن عباس لكان محتمل أن يكون مما أخذه عن بني إسرائيل، لكن مجيئه بحديث أبي موسى وحديث أبي ذر دال على أن هذا ليس من قبل الرأي، وإنما هذا مما له حكم الرافع، مما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والمدار في الإسنادين على سفيان وعن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير. نعم. يعني لا يبلغ أحد قدر هذا العرش مهما بلغ. وفي حديث أبي ذر كما سبق في حديث الفلاح بيان لهذا العظم للكرسي والعرش. العلم على أهل الشام وإن كانوا من الولاة، فإن هشاما يروي عن أبيه عروة وهو عروة بن الزبير بن العوام، وعروة من أخص الناس بحديث عائشة وهو من سادات التابعين، أنه ورد على عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي فذكر هذا القول الغالب أن الصخرة التي وضع الرحمن فيها قدم، فأنكر ذلك عروة. ليش أنكره؟ لأمرين: أنه لم يرد، ولأنه عارض ما عنده أن الجبال ينسفها ربي نفسه، والله أعظم من ذلك، لأن كرسيه موضع قدميه وسع السماوات والأرض. هذا وجه الاستشهاد: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال وتقول وضع رجله على هذا في سبحان الله. وهذا على جهة الإنكار، وفيها الإنكار على الولاة إذا أخطأوا، وهذا الخطأ هنا خطأ يتعلق بالاعتقاد، سببه عدم العلم. فالإنكار والإنكار وسيلة من وسائل التعليم. إنما الممنوع التأليف على الولاة إذا غلطوا وأخطأوا، فهذا جانب وذاك جانب، وهذا شيء وهذا شيء آخر. نعم. السبود، السبوق في رقبة. يشير رحمه الله إلى حديثي ماذا؟ حديث الأوعال حديث العباس وحديث أبي ذر في كتف كل سماء وما بين السماء إلى السماء. أرجعها رحمه الله في اختلاف الروايات إلى اختلاف السيف كما رجحها أيضا بعده ابن القيم. والوجه الثاني فيها ماذا؟ أن العدد هنا يراد منه التضخيم والتكثير، لا يراد من العدد ماذا؟ لا يراد من هذا العدد بيان المعدود، وإنما بيان التكثير والتضخيم. في حديث أن مساء أن كثف كل سماء 500 عام، في الرواية الأخرى 64 سنة. أرجعها هنا إلى اختلاف السير، السير البطيء والسير السريع. نعم. وهي البغال، البرذون هي البغال المؤلفة من نزو الحمار على الفرس. نعم. على أكتافه، هذا معنى قوله أنها ناشبة في العرش، أي أن العرش مماسك لها محمول عليها، كما قال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال حدثنا سفيان، إن كان هو الخزيمة فهذا انقطاع، ولهذا مناسبة مجيء هذه الرواية ها هنا قد سبقت في الصحيحين في أول الكتاب محتمل، إلا إذا كان أحد الرواة أما شريك أو علي بن حجر هو الذي قالها، فالله أعلم. نعم. قال الله عز وجل: خبر وإيش؟ هذا واقع سمعه أبو صالح ذكوان من أبي هريرة، وليس هو مما دلسه به عن عنته يعني. قال وخبر، لا خبر أبي سعيد، لأن خبر أبي هريرة سبق الكلام عليه، والإسناد الذي ساقه عن أبي صالح عن أبي سعيد. فأبو صالح سمعه ممن؟ من أبي هريرة، وسمعه من أبي سعيد الخدري، وليس هذا من الوهم. نعم. في ذاك الإسناد، الإسناد السابع. نعم. ذكر الأحاديث هنا مرة أخرى، وقد سبق في إثبات ماذا؟ في باب إثبات اليدين لله. هذا والله أعلم من تصرف النسخ، لا من ترتيب ابن خزيمة، فإن النسخ قد يتصرف تصرفا حسب ما يقفون عليه في الأصول المنقولة، فيكررون أحاديث منهم هم، لا من جهة المصنف. وتأملت الموضع هذا لعله لما ذكر من أخذ الحديث عن محمد بن يحيى ومن بعده، وجدت أن هذا ليس بمناسبة، ليس لمحمد بن يحيى علاقة بالحديث الذي قبله، فكأن هذا من تصرف المساخ، والأمر واقع الحمد لله. نعم. هذا من أدلة العلو، ذكر أن الله في السماء. وأدلة العلو كما سبق علو الله على خلقه كثيرة، بلغت مبلغ التواتر العظيم، حتى ذكر ابن القيم أنها في القرآن أكثر من 1000 دليل، وذكر في كتاب اجتماع الجيش الإسلامية أنها في الكتاب والسنة أكثر من 6000 دليل، وقد نوعت إلى أنواع، لخصها رحمه الله في النونية إلى 21 نوعا، أدلة في إثبات علو الله سبحانه على خلقه. من هذه الأدلة ما جاء مصرحا من أن الله في السماء، فأمنتم من في السماء. ما المراد بالسماء؟ المراد بالسماء العلو. وإذا أريد بالسماء المبنية، فإن في السماء هنا في على بابها في الظرفية، أمنتم من في العلو، فيراد في السماء الفئة الظرفية، ويراد في بمعنى على. فإن أريد بها السماوات المبنية فالله ليس فيها وإنما عليها سبحانه وتعالى. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. علمائهم وجهالهم، أن بدل من المسلمين. فيه الإشارة إلى دليل الفطرة في علو الله، فإن علو الله دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة، ودلت عليه السنة والإجماع من أتباع الرسل الخاطبة، ودل عليه كذلك العقل دلت عليه الفطرة السوية. خمسة أدلة من القرآن أدلة كثيرة. سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده. من الله ذي المعارج إليه يصعد الكلم الطيب وأمثاله. من السنة أدلة كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها إشارة النبي عليه الصلاة والسلام بسبابته إلى السماء، إجماع أتباع الرسل قالوا من أثبت علو الله فهو موسوي محمدي، ومن أنكر علو الله فهو فرعوني جهمي، إذ أن موسى أعلم فرعون بعلو الله، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فدل على أن موسى أخبره أن الله في العلو، وبهذا إجماع أتباع الرسل. العقل يدل على هذا أن أشرف الجهات جهة العلو. الجهات كم ذي؟ الجهات الأصلية ست جهات، فوق وسفل وأمام وخلف ويمين ويسار، كم هذه؟ ست، أشرفها العلو. دليل الفطرة، هذا الدليل الذي لا مناص عنه، وقد روى محمد بن طاهر وهو ابن قيصراني بسنده عن أبي العلاء، عن محمد بن العلاء الهمداني تلميذي أبي المعالي الجويني أنه حضر مجلس شيخه إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وكان يتكلف في تأويل الأدلة لنفي علو الله، وقد أوتي أبو المعالي جدلا، فلما فرق قال يا أستاذ دعنا مما جاء في هذه الآيات الأحد، فما تقول في هذه الضرورة التي يجدها الداعي إذا دعا بتوجهه إلى العلو، رفع يديه أو لم يرفعها؟ ضرورة يجدها في قلبه في صدره أنه إذا دعا توجه إلى العلو. فضرب أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، يعني هذا لا مدفع له، قد يجادل في العقليات فيسقط، يجادل في السمعيات فيقرمط، يجعل لها ظاهر وباطن ومعنى متأولا معسوف، هذه الضرورة. ما الجواب؟ فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن علو الله ثابت بدليل الفطر، لو لم يأتي أي دليل لدلت الفطرة على ذلك. والعجب والله كل العجب من هؤلاء الذين أوتوا ذكاء وعقولا وفهوما، كيف لا تستثير عقولهم علو الله على خلقه. ولكن الإنسان يحمد الله ويعظم عليه الثناء أن الله هداه ولم يضله، وأن الله فتح عليه ولم يغلق عليه قلبه ويختم على سمعه وبصره. فاللهم لك الحمد، الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سترك. نعم. عليهم لعائن الله المتتابعة، كما لعن الله أهل الكتاب المنحرفين تتابع لعنه عليهم، فهؤلاء شابهوه في التعطيل فاستحقوا ما استحقوا. نعم. قال الله تعالى: وهذا رد كله على الزهمية. حتى روى الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية أنه سمع من بشر المريسي أنه يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل ولا يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا كفر بالاتفاق. يا لله. نعم. سكان السماوات جميعا إشارة إلى من؟ إلى الملائكة، فإن سكان السماوات وعمارها هم الملائكة وليس الجن أو الإنس، إلا من خصه الله بذلك. فمن خص الله من الجن إبليس أول أمره أنه رفعه مع الملائكة، ومن الإنس عيسى بن مريم رفعه الله عز وجل إليه تكريمة له. نعم. معنى ليس معلوما، كلاهما بمعنى. نعم. ولا تغالطوا بالنسبة للمثبتة، لا يغالطكم هؤلاء المعطلة. الجهمية من العلو أنهم لفوق عن الله، إذن أين الله؟ عند الجهمية الله أين؟ في كل مكان، الله في كل مكان، تعالى الله عن قوله. وقد دل علو الله دل عليه اسمان كريمان من أسمائه الحسنى، دل عليه مطابقة اسم الله الأعلى واسم الله العلي، كما دل عليه تضمنا اسم الله العظيم والكبير، ودل عليه كذلك دل عليه تضمنا اسم الله المتعالي، فإن المتعالي يشهد بذاته وبمعانيه من مكانته ومن قدره. ولهذا علو الله عز وجل أنواع ثلاثة: علو بقدره وقهره، علو بقدره ومنزلته، وعلو بقهره وغلبته، وعلو بذاته. فالأولان لم يقع فيها التنازع إلا مع الملحدين، والثالث الذي وقع فيه التنازع بين أهل القبلة، فقالت الجهمية ما قالت. نعم. إذا كان الله في كل مكان، إذن يكون في أجواف النجسات كالخنازير والكلاب والذئاب، أو يكون في الأماكن القذرة كالفشوش. فوجدوا قولا لبعض الفلاسفة المشرقيين أن الله في المجردات، والمجردات عندهم هي العدم، وهذا قول فلاسفة المتكلمين، وهو قول معتزلة لما قال لا داخل العالم ولا خارج، ولا فوق ولا تحت، ولا مماس ولا محايف، وهذا حقيقته العدم، حقيقته العدم. طيب أين يكون لا داخل؟ قال في المجرد. ما المجرد؟ اصطلاحا اصطلحه يفيد العدم. إذا كان الله في العدم، إذن آل مذهب هؤلاء بنفي الصفات إلى نفي وجود الله، إلى نفي الكمال عنه سبحانه، إلى أنه وجود ذهني فقط. هذا هو أصل قول الجهل بن صفوان كما سبق. نعم. الآن يسوق الأحاديث رحمه الله بعدما ساق الآيات الدالة على علو الله، هذا منهجه رحمه الله في هذا التبويب، يترجمه بالآيات ثم يعقبه بالأحاديث ثم يسوق ما تيسر بعدها من الآثار. سم هذا فلسفة، ما معنى أن الله في كل مكان لا بذاته؟ إذا قال إن الله علمه في كل مكان زال الإشكال، أما إذا قال إن الله في كل مكان لا بذاته فكلامه موهم، إن أحسننا به الظن، وإلا ناقض آخر كلامه أول. نعم. الخنصر هذا يمسكه بالإبهام. أي نعم، أي دك الجبل حتى كان ترابا. هذا حميد الطويل هو من أصحاب أنس، ولكن ثابت البناني أليق وأكثر صحبة منه بأنس، ولهذا كان أصحاب أنس بن مالك إذا أرادوا أن يحدثهم أنس دخلوا به بما دخلوا عليه بثابت البناني. فهنا أنكر ثابت على زميله حميد الطويل: ومن أنت يا حميد؟ من أنت يا حميد؟ هذا حدثني به أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تقول دع هذا. نعم. فيها كم مفصل؟ ثلاث بس ولا أكثر؟ طيب هاي تجيكم في الديات أو قرأتموها في الديات في الفقه في دية الأعضاء، كل إصبع فيها ثلاثة مفاصل إلا إصبع واحدة لبها ففيها مفصلة، وهذا الإصبع الواحدة تثلث والإبهام تنصف، لأن في الإبهام مفصلان هذا وهذا، والمفصل هو ما بين عظم وعظم، ولهذا الإصبع الواحدة في الديات كم فيها؟ عشر من الإبه، ففي المفصل الواحد ثلث العشر، وفي الإبهام كل مفصل فيه نصف العشر كما بسط في حديث عمرو بن حزم، حديث ذكر عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث المتلقى بالقبول، فإن فيه فرائض الله ومقادير الزكوات ومقادير الديات. الحديث رواه النسائي وغيره، حتى قال ابن عبد البر: وهذا الحديث متلقى عند أهل العلم بالقبول تلقيا يغني عن معرفة مخرجه اشتهاره بينهم وعملهم به. نعم. قال يعني على هذا على المفصل الأول. نعم. الحق أحب إليهم، ولهذا لا يجامون فيه ولا يداهنون في بيان دين الله عز وجل. نعم. Thank you. ابن خزيمة محمد، ما المراد به؟ نعم هو محمد بن يحيى الذهلي شيخه وشيخ البخاري، وهذه طريقة عند أهل العلم أن من أكثر عن شيخ قد يرده من غير أن ينسبه، كما مر علينا في البخاري إذا قال حدثنا الحميدي لم ينصرف إلا إلى عبد الله بن الزبير في بكر، أي طريقة لهم للاختصار حيث علم به. نعم. قال حدثنا ولا بالحاء المهملة؟ هنا فساحة كذا عندك، اللي عندنا فساحة أي ذابة وهو تدهده، ويجوز أن يكون الساح لأن من معنى السيوخة هو الانهدام، وإشارته عليه الصلاة والسلام بإبهامه إلى الخنصر لأول مفصل منه دلال على أن الجبل العظيم غدا صغيرا كهذه الخنصر أو كمفصلة، تأكيد على اندكاك الجبل وتدهده. نعم. وهذه فائدة الروايات، مساقها يطول الإسناد ويؤتى بالحديث من غير مخرج. نعم. لا، الذي وصف بيده اندكاك الجبل. هنا سم ما فهمت سؤالك. أي أن التجلي من علو لا من سفل، تجلي الله الجبل هو كان من علو. أي نعم. الظاهر أن التجلي هنا أن وضع الخنصر على المنصر للإندكات، إندكات الجبل لا للتجلي. نعم، لأنه قال فساح الجبل وتقطع واندف وتدهده. نعم. ولماذا يظن بموسى الكذب إذ لم يكن موسى عليه السلام أعلمه بعلو الله؟ ففيه أن بيان صفات الله هي منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أعلموها من أممهم الذين بعثوا إليهم، فأنكر من أنكر وقبل من قبل. نعم. قال فإني لأظنه كاذبا. الكاذبين غلط هذا. فيشبه، هذا أحسن، فيشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه كاذبا. نعم. فيشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه إني لأظنه كاذبا وقلبه مستكبر هل لك إلا الله الكلام بقوله ابن خزيمة والله أعلم، أكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أول أم مكذبا بقلبه ظانا أنه أي موسى غير صادق؟ هذا الموضع وهم فيه المؤلف رحمه الله، وقد وهمه فيه شيخنا الشيخ ابن باز، فإن هذا وهم منه رحمه الله، وإلا ففرعون يعلم يقينا صدق موسى وأن الله جل وعلا على عرشه مستقر في علوه، وهذا مشمول قول الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأن من ظن أن الجحود هنا دعوة موسى، والصحيح أن المجحود دعوة موسى وما اشتملت عليه، وقد اشتملت دعوة موسى على وحدانية الله وعلى إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم. وهذا على أن البشر مهما بلغوا في الحفظ والعلم والإمامة يرد منهم وعليهم إيش؟ الخطأ. والحمد لله. نعم. استدلال لطيف، فإن إبراهيم عليه السلام لما أراد محاجة صابئة حران أصحاب الحياة في ذات الله سبحانه وتعالى لم ينظر إلى الجبال العظيمة والبحور الزاخرة فقال هذا ربي، نظر للعلو لأنه مستقر، بدأ بالكوكب ثم بالقمر ثم بالشمس، وش أكبر الكوكب ولا القمر؟ القمر أكبر. الشمس ولا القمر؟ الشمس أكبر، وكلها ترى من علو، فهذا استدلال لطيف على إثبات علو الله عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يطلب ربه في جهة السفل أو في جهة اليمين واليسار. ومن المناسبات أن هذا الموضع انتهى بنا قراءة هذا الكتاب مع الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله، وقفنا عند هذا الموضع في ليلة في 23 من شهر ذي القعدة عام 1419، كان توقفه عن الدروس تلك الليلة للحج، حيث اتجه رحمه الله إلى الطائف ولم يحج تلك السنة، وأناب عنه نائبه يحج بالناس بضيوفه، ووفته المنية في 20 من محرم السنة التي بعدها في أول 1420، فهذا من أواخر ما قرأناه على الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد لابن خزيمة، وبلغنا إلى هذا الباب، باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على إثبات علوم الله على عرشه. نعم. الليلة هو الشيء منها 24 أو اليوم 23 الليلة 23 يعني من الموافقة اليوم 21 والليلة كم 22. نعم كم لها يا أخواني؟ نعم 40. لا إله إلا الله، لها 21 سنة. الله المستعان. نعم. قال الله في تكون السنة الصحيحة إلا موافقة للكتاب. ليش يا أخواني؟ لأن السنة والكتاب من مشكات واحدة، كلاهما من أين؟ من مشكات واحدة وهي الوحي، مصدر الوحي. وقوله هذا وإن كان مستقرا ليدل على أن السنة توافق الكتاب والكتاب يوافق السنة، وأن هذا يبين هذا ولا يضاده. ما الذين أورثوا المضادة؟ المعطلة، لما جعلوا السنة خالف الكتاب فردوا السنة بأنها خبر أحد لا يبنى عليها أمر الاعتقاد، فخالف الكتاب وخالف السنة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر النوم، إذا أخذ مضجعه وشاهده أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ففسر اسم الله الظاهر، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شر أنت، كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغنني من الفقر. وقوله إن فاطمة أتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله الخادم، كأنه علمها هذا مع تعليمه إياها ولعلي التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير كم؟ 34. نعم. زياد بن عبد الله البكائي. اي نعم. قال بالنص يا فالقة يا منزلة. نعم. الجمع اقضي عني او اقضي عنا جاءت الرواية بهذا وهذا واقضي عنا يريد نفسه وغيره واقضي عني يريد نفسه. نعم. ثم يعرج إليه فعروج هؤلاء الأملاك إلى الله لأنهم في العلو سبحانه وتعالى وهؤلاء المحفوظون في السفل فتعرج الملائكة إليه أي ترجع إلى الله جل وعلا تخبره بعمل عباده وهو أعلم بهم ولو لم تخبره بالملائكة. نعم. أنها تدعو له اغفر لهم يوم الدين. وفي الحديث مع إثبات العلو فضل صلاة العصر والفجر والعصر هي التي جاء فيها قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة الفجر هي المشهودة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وفيها حديث أبي موسى في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الظهر هما العصر والفجر. نعم. ابن أبي وهذا نوع آخر من الأدلة. أنا أمين من في السماء أي من في العلو، وإن أريد بالسماء المبنية أنا أمين من على السماء المبنية، ففي بمعنى على. نعم. هذا إثبات علو الله جل وعلا لما صعد من الأرض إلى السماء، إلى السماوات الطباق، إلى ما فوقها سبحانه، إلى ما فوقها صلى الله عليه وسلم، إلى أن بلغ الجبار جل وعلا. نعم. منازلهم وكنوا فيهم يا فايز، هذا المنازل والكنف، الكنف جمع ايش؟ جمع كنيف. وش هو الكنيف؟ تسأل الشيبان يعلمونك هذا. الكنيف تعرفه يا ابو سعود؟ ما هي حديث الكنيف؟ وش هو الكنيف؟ الكنيف ايه او ما ايش الا تعرفه يا بسط؟ ما اعرف الكنيف والله. يترك مكان قضاء الحاجة الحمام هذا الكنيف. الكنيف ها؟ اي نعم، هو الحمام. الحمام ومكان قضاء الحاجة يسمى كنيفا، ويسمى حشا، ويسمى خلا، ويسمى متغوط. فيلزم على قول هؤلاء المعطل أن يكون الله في حمامات، تعالى الله عن ذلك. الحمام يقال كنيف يا شيخ. الله الله، مكان قضاء الحاج يسمى كنيف. الحمام يختلف عن يعني القمر. أصل الحمام مكان الاغتسال، ثم سمي الحمام في المراحيض ومكان قضاء الحاجة. الخلل يعني انه يخلو، الخلل انه يخلو بحاجته، ما هو بلازم انه يبعد عن الناس، يخلو بحاجته وان كان داخل بيته. ولهذا من نعم الله خلق الان الكنوف وسط البيوت، الكنوف وسط البيوت. نقف عند هذا الموضع ونسال الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا المجلس الثالث عشر. ها نعم. هذا الثالث. هنا هل قام العرش ملائكة؟ لا، قام العرش ملائكة. ولهذا قال في قائمة من قوام عرش باطش يده، لأنه باطش يده ممسك للملائكة، لكن الملائكة تحمله، تحمله أي على على على أكتافها وعلى ظهورها. يوضع العرش ولا يظل تظل الملائكة تحمله مع القوائم له. وهذا في مخلوقات الله الآن النعش تكون له ايش قوائم ويحمل. كذلك سرير الملك يكون له قوائم ويحمل وهكذا. الله أعلم.